بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أدلة وثاقة أدلة ضعف محمد ابن سينا، وأما ما يمكن الاستدلال به على توثيقه فكما يلي: واحد، ما ذكره الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الغيبة في فصل طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في زمن الغيبة نقطة شارحة، أن محمد بن سنان كان ممدوحا حسن الطريقة، اثنين ما ذكره المفيد في إرشاده في فصل من روى في باب من روى النص على الرضا عليه السلام من أنه قد نص على إمامة الرضا جماعة من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم، والفقه من شيعته ثم عد جماعة منهم محمد بن سنان. ما رواه الكشي في رقم 900 تحت رقم 964 عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام في آخر عمره فسمعته يقول جزى الله صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان وزكريا بن آدم عني خيرا فقد وقوا لي إلى آخر الصور. ورقم أربعة ما رواه الكشي تحت رقم 965 قال حدثني محمد بن قولوه قال حدثني سعد عن أحمد بن هلال عن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع أن أبا جعفر عليه السلام كان يلعن صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقال إنهما خالفا أمري قال فلما كان من قابل قال أبو جعفر عليه السلام لمحمد بن سهل البحراني تولى صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان فقد رضيت عنهما رقم بعد الجد رقم 6-5 رواية الأجلاء عنهم كمحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب حيث روى كتاب محمد بن سنان وكأحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري وكالفضل بن شاذان وأحمد ابن إدريس وغيرهم من الأجلة الثقات. هذا ما يمكن الاستدلال به على وطاقته. وبعد هذا نأخذ بالتحاكم بين الأدلة. هاي الرواية تمدر شنو حفظوا فيها منه انها المهفت تمدر تأثير ولا لا هذا حتما اذا ماذا ضعيفة السند يو بيها حرجوا يو بيها ما ادري جبرائيل ابن احمد الفاريازي يو انه بيها شنو محمد بن سنان تفشي فيها امام ماذا ترول عدد من هذا زير ناخذ بالتحاق سنقول اما ما ذكره الشيخ قدس سره من انه طعن عليه وضعف او قوله ضعيف ونحو ذلك فهو معارض بنفس قوله في الغيبة من أنه كان ممدوحا حسن الطريقة وبعد تعارض شهادته يتساقطان. فالسند النجح في طريق التفسير في طريق الاستفاده في قضيه المعركه النجح مثل هذا هو من النجاح حسن الطريقه كان مثل يمشي همزين لا لا الكتاب عنده كتاب كان مرتب الكتاب بشكل جيد وممدوح قاعد يقول لما يقول ممدوح كلمه ممدوح غير اللي انا اقوله لما يقول ممدوح يعني مدح صادق شنو في حقه وكذا فوين تتقدم هذا ضعيف ويا ممدوح شنو هذا الكلام يا شيخ يوثق هنا يضعف يعني هنا يوثق وهنا ينكر في غير التنبيه لان يمكن منافق لانه ضعيف او ثقه يعني يمدح يقول ممدوح ولكنه ضعيف كان ممدوحا يعني ولكنه شنو ضعيف هذا مقبول كان ممدوحا ولكني اضعفه على إذن يعني يكتب كل كلام الطوسي ماذا في غيبته كل هذا عن الاعتبار طبيعي انا اخلي ان شاء الله الباب مفتوح بعدين تدخل ابين شوي هذا بعدين ان شاء الله لعله محاضره كامله خليها لهذا الشيء المفروض هذا الشيء زين واما كلام المفيد فهو ساقط ايضا عن الاعتبار بنفس النقطة فانه في ارشاده عده من خاصته وثقاته واهل الورع وهذا لا يجتمع وهذا لا يستمع. مع شهادته بأنه في رسالته العددية بأنه مطعون عليه لا تختلف العصابة تهمته وضعفه. فلم يبق عندنا فلم يبق عندنا إلا كلام النجاشي. والنجاشي لم يضعفه ابتداء ومن قبل نفسه، وإنما نقل تضعيفه عن ابن عقد. فعليه لا يبقى عندنا إلا تضعيف ابن عقد. هذا من ناحية كلمات الرجاليين، وقد اتبع انه لم يبق عند الحساب لم يبق الا تضعيف من قبل ابن عقد لاعب. طبيعي في مياح المدائني صحيح قال وطريقها اضعف منها وهو محمد، يعني يشير إلنا الى ما قاله ابن عقد، والا هو ابتداء لا يتبنى. اذا كان يتبنى هذا الشيء لكان في ترجمة هو نفس محمد بن سنان شنو يضعفه هو بنفسه يبني علينا على تضعيفه، مع انه لم يعني بعد ذلك الكلام الذي موجود في ترجمة ابن سينا الذي هو ما ذكر اني اضعفه، وانما قال ابن عقد ما لا يضعفه. فاذا يصح هنا حينما يقول طريقها اضعف منها يصح ان نقول على وهو احتمال هذا يكفيني طبيعي انا بعد الجزم ملازم حليه يكفينا هذا المقدار انه بعد تضعيف جزمي من قبل النجاشي نفسه ما موجود عندنا. قال من حيث كلمات الرجالي، وفي هذا المجال اشير الى نقطة مهمة بنظري. وهي اني احتمل، طبيعي هذا اقول احتمل من باب الاحتياطي والتنازلي وكذا، وان لم ارى من ذكر هذا الاحتمال، اذا توافقوني انتم ان شاء الله حتى شوي الاحتمال يكفي، ان كلمات الرجاليين في مثل محمد ابن سنا وغيره من الرجال الذي كثر القال والقيل فيه، كلمات فاقط عن الاعتبار، لأن احتمال الحث استناد إلى الحث والاجتهاد قريبة جدا، فبعضهم عده من الكذابين المشهورين. وبعضهم عده من الشخصيات التي لا يعرف حقها ومقامها، كل احد نقول بعض الأب. ان مثل هكذا شخصية التي كثر الكلام حولها في الروايات وفي كلمات الرجاليين يقرب جدا ان تكون شهادة الشيخ وغيره ناشئ من الحس دون الحس، او لا اقل احتمال الحس يكون قويا. ومعه فلا عبرة بشهادتهم. هاي ترس مبقى انا بنائي جدا مهمة نستفيد منها في مجالات متعددة. ومعه فالأتمن ومعه فلا تبقى حاجة الى التدقيق في كلمات الرجاليين، وان التضعيف متقدم على الجور او بالعكس، او ان من كلامي النجاشي يستفاد التضعيف او لا. كل هذا لا حاجة اليه بعد ان كان احتمال الحق في مثل هكذا شخصيات قويا. وعلينا حينئذ ان ناخذ سائر المدارك والأدلة، ولا نبقى نقوف ونحوم حوله كما بعض الناس بعض الرسل أصوصوا بل إن شاء الله يجي سيدتين نقوف ونحوم حول كلمات الرجالي. هذا أنا بعد تقبل مني لا إذا هذا هم ناقشني إن شاء الله بعدين لما أنهي كلامي لا بأس. مثل هذا انا اريد اذا هو واحد ما حتى امتيه ابني عليه ما ابني عليه الى اخر. اذا كلمات الرجاليين لم يصف منها الا تضعيف ابن عقده، مضافا الى انه لا عبرة بها في مثل الشخصية المذكورة على ما ذكر. وأما ما نقل عن الفضل بن شاذان من أن محمد بن سنان هو من الكذابين المشهورين، سيرده أن الطريق لشهادة الفاضل هذه غير واضح، لأن الكشي قال أن الفضل ذكر في بعض كتبه والفضل ليس معاصرا للكشي وممن يروي عنه بالمباشرة ومعه فلا نعرف قيمة الكتاب الذي نقل عنه الكشي هذه المقالة. هذا مضافا الى ان ابن سنان لو كان من الكذابين المشهورين فكيف يروي عنه أجلية الأصحاب مثل محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب أو أحمد بن محمد ابن عيسى الذي روى عنه كثيرا أحمد بن محمد روى عنه كثيرا بل نفس الفاضل له روايات على ما يقال وإن كان في الكتب الأربعة ما موجود إلا مولد واحد له روايات عن ابن سنان إن الشخص المشهور بالكذب هل يحتمل أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عنه؟ شلون يصير هذا؟ ما مقبول هذا أبدا. وهل مثل ابن الخطاب محمد بن الحسين أبو الخطاب يروي عنه؟ إذا مثل هذه النسبة وأنه كان من الكذابين المشهورين لا يمكن الاعتماد عليها سندا بل ما نقول دلالة سندا بل. وأما ما ذكره أيوب ابن نوح من أن محمد ابن سنان حينما أوشك على الموت قال له إن كل ما حدثتكم به لم يكن بي سماعا ولا رواية بل وجدته فهو وإن ورد بطريق نكبة لأن الكشي يروي عن حمدويه عن أيوب والجميع فقط ولكن نقول ما المقصود من بيان هذا الكلام البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا عليكم السلام عن الرواية التي تقول أن محمد ابن سنان حينما مات دفع طالب لأيوب ابن نوح إن كل ما حدثتكم به فهو فإن ليس رواية ولا سماعة وإنما وجدته. فيمكن أن يقال ما المقصود من الاستشهاد بهذا الناقل بهذه الرواية؟ فهل المقصود إثبات عدم عدالة ابن سنان وأنه يروي روايات وجدها في دفتر يباع في سوق المكتبات بلا تحري بلا تدقيق، مثل هذا الشخص يكون فاسقا؟ إن كان هذا هو المقصود فيرده أن من المحتمل أن ابن سنان قد قطع بصحة جميع ما تدثر فأخذ ينقله فأخذ بنقله. ها؟ اي وجدته هو قاعد يقول على انه شك كان عندي. لا قاعد يكشف سالفه ما قاعد انا ما افهم من حد يريد هو يذم نفسه. قاعد يقول يا جماعه ترى هذا انا ما اسرحته ولا كذا وانما شنو؟ وجدته. يكره ان شاء الله. وان كان المقصود من ذلك من هذه الروايه من هذا ليس هو تفسير ابن سينا بل اثبات ان رواياته هي غير معتبرة، وإن لم يكن فاسقا باعتبار أن الروايات التي حدث بها لم يسمعها وإنما وجدها في دفتره، ولا نعلم مدى صحة ذلك الدفتر. إن كان هذا هو المقصود فيرده إن تعبير وجدته لا يدل على أني وجدت ذلك في دفتر ممزق عتيق في السوق، في سوق الوراقي، كما فهم ذلك ابن داود حيث قال عند ذكره لمحمد ابن سنان أنه قال عند موته: كلما حدثتكم به وجدته في دفتر يباع في السوق. إن مثل هذا لم يعبر به ابن سينا، لم يقل ابن سينا، ولا يوجد ضمن الأحاديث التي سجلها، التي سجلها منه فشي. فإن الفشي أقصى ما نقل أن الفضل ابن شاذان قال: لا أستحب، عليكم السلام ورحمة الله، أن تروا عني أحاديث الاستثناء. وفي رواية ثانية يسجلها الفشي: أني لا أحل لكم ذلك في حياة وأحله بعد موت. وفي رواية ثالثة سجلها الفشي وهي ذات السند المعتبر عن حمدويه عن أيوب أن ابن سنان قال قبل موته: كلما أحدثكم به أو حدثتكم لابد لم يكن لي سماعا ولا رواية، إنما وجدته. هذا هو موضوع الفشي. وما ذكره ابن داود ليس إلا تصرفا حسب فهمه الخاص من كلمة وجدته. ومن المحتمل أن يكون المقصود من وجدته أن الأحاديث التي أنقلها لكم لم أسمعها بأذني من الإمام، كما ولم أروها عن الإمام ثقة عن ثقة، وإنما أنقلها بالإجازة، يعني وجدتها في كتابه وأجيز لي نقل روايات ذلك الكتاب. فلعل هذا هو مقصود ابن سينا، الأمر الذي يدلل على شدة تقواه وورعه، وأن رواياتي بالإجازة. وهناك من قال بأن الرواية لا تقبل عن طريق الإجازة، هناك من قال، فقد ذكر صاحب المعارف في خاتمة المعالم وفي صفحة 360 وما نفسه، ويخفى عن بعض الناس إنكار جواز الرواية بالإجازة، جواز الرواية بالإجازة، بل نسب ذلك على ما ينقل صاحب المعاني، نسب ذلك إلى السيد المرتضى حسب فهم العلامة، فإن العلامة فهم من المرتضى أنه لا يجوز الرواية رواية الأحاديث بالإجازة. إذن هناك شبهة، داخل شبهة عدم جواز الرواية عن طريق الإجازة. وابن سنان لشدة احتياطه قال هذه الأحاديث وجدتها في الكتب ولم أسمعها بأذني مباشرة من الإمام، ولم أنقلها من خلال الرواية عن الإمام ثقة عن ثقة. وأيوب بن نوح أيضا احتاط وقال ما دام الرواية بالإجازة فأنا لا أروي ما رواه ابن سنان، إن هذا الاحتمال موجود ولا داعي إلى أن نفسر كلمة وجدته بالوجادة. كما هو الموجود في كثير من الكتب حسب مطالعات القديمة، حيث أتذكر أنهم يفهمون من وجدته الوجادة، ويقصد بها أنه يجد الشخص أحاديث في دفتر في كتاب، إما في مكتبة أو في سوق أو في زقاق أو هكذا دفتر شافه وأخذ ينقل عنه. لا، هذا ليس تفسير وجدته بهذا الشكل، لا وجه للجزم به، بل ما ذكرناه محتمل، وعلى هذا الأساس لا يشكل ذلك ضعفا على في حق ابن سنان. من عادة الروايات مثلا حدثني او اجازني او مشاكل ذلك بالتحديث، ما يقول مثلا قال فلان شيخي مثلا حدثني عن فلان عن فلان او اجازني ان اروي كتاب الفلاني، لابد انه مثلا الفلان تشير ولو اشاره بسيطه انه انا ما رويته لكم انما لم يكن لا عن مباشرة عن الإمام ولا في أي طريقة ثانية، إنما كان إجازة عن مشايخ أو مشايخ. فهو تساهل في التعبير به من بالإجازة، ما بين هذا الشيء بالإجازة ما بين، يعني أكو ما هنا خلل من هذه الناحية. أما لا، هذه كلمة وجد شهود، إحنا نريد من كلمة ماذا؟ وجد شهود. من هذه الرواية الذي يدور على أنه ابن سنان قال وجد شهود، لكن مو ما قال هكذا، وهو أكو هذا بحث، هل يجوز للشخص أن يقول عن فلان أو أخبرني فلان ما دامه إجازة طريق ولم يسمع بأذنه، يجوز؟ أو بعضهم قالوا يجوز وبعضهم قالوا لا يجوز. هذا مطلب ثاني. الكلام هنا أنا من كلمة إنما وجدته، هل معنى ذلك أنه وجده في دفتر في السوق الشيء أو لا؟ يعني أنا لم أسمعه، إنما موجود في الكتب، وإذا كتبت الكتب ماذا؟ وجدت في نقلها، ما يدل على أنه لم أجد. هذا سهل جد طريق أنسب ها أنسب أنسب لازم عن متعين، لكن هل ترى متعين ماذا؟ بعده من باب على أنه ذاك الزمان ما كانوا يحسنون ماذا للرواية بالإجازة، لذلك شنو عبر شوية بما يشعر بالتضعيف، لذلك قال وجدته إيه؟ وجدته في الفتوح لا يقل زين جيد. فلم محفوظ السلام، فعلى هذا الأساس لم يبق عندنا ما يمكن تسجيله طعنا في حق ابن سنان، ولكن هذا كله لا يكفي لجواز الأخذ برواياته، بل نحتاج إلى إثبات توثيقه، وإلا فنفي التضعيف عنه لا يستلزم وثاقته. وفي هذا المجال، في مجال إثبات توثيقه، يمكن أن نذكر روايتين. الرواية الأولى المتقدمة التي قالت جزى الله صفوان عن الإمام أبي جعفر الثاني، جزى الله صفوان ومحمد ابن سنان عني خيرا فقد وفوا لي. والرواية الثانية تولى صفوان ابن يحيى ومحمد ابن سنان فقد رضيت عنهما، وهي ما أشرنا له سابقا. أما الرواية الأولى فهي لو تمت سندا فدلالتها واضحة على وثاقة ابن سنان، حيث يقول عليه السلام جزى الله محمد ابن سنان خيرا فقد وفى، وما احسن هذا وما اعظم هذا التعبير. ها على بعد شتري الامام شلون يعبر بعد اذا واحد يقول جزى الله فلان خيرا فقد وفى احسن من هذا بعد شتري زين. ايه ايش قال الامام فقد وفى بي فقد وفى لا وفى بي وحد وفى بي وحد غير الذي شافه شنو كانت المسرع هو الاسترع مصطفى احنا ليش نثبت براسه خطيه بالشيء وبعدين نجي كلام قال المقيس زين ولكنها والسيد الخوئي قدس الله رحمه المعجم عبر عنها بانها صحيح ولكن الظاهر انها ضعيف باعتبار ان الكشي هكذا قال ابو طالب عبد الله بن الصلت الخم قال دخلت على ابي جعفر الى اخر الى اخر الرواية وابن الصلت وان كان ثقة جليلا ولكن الكشي لا يمكن ان يروي عنه بوثائق مباشرة لا يمكن ان يروي عنه مباشرة بل يروي عنه احيانا بوثائق اربع كما في ترجمة حيان السراج رقم 570 وفي ترجمة مطلق رقم 551 وأحيانا يروي عنه بواسطتين كما في ترجمة أبي طالب ابن الصلت عبد الله ابن الصلت نفسه في ترجمة نفس هذا الشخص رقم 451 وكيف يروي عنه وكيف يروي الكشي عن ابن الصلت وهو من أصحاب الرضا والجواد وكيف يروي عنه الكشي وأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري يروي عن ابن الصلت وهل الكشي في طبقة احمد ابن محمد ابن عيسى ان هذا غريب وعليه فالرواية مرسلة عن ابن الصلت ولا يوجد تعليق على السند السابق على ما راجعنا وعد السيد الخوئي لها صحيحة أعرف بوجهه نعم الرواية الثانية يمكن تصحيحها سندا لا لأن الكشي يرويها عن ابن قولوي عن سعد عن أحمد ابن هلال عن ابن بزيل، ولا يوجد من يتأمن فيه سوى ابن هلال، حيث وقع محلا للسلام ايضا، والاظهر وثاقته وعليه فالرواية تام سندا. واما دلالة فالامام يصرح باني رضيت عن محمد بن سنان، وماذا نحتاج بعد رضا الامام عليه السلام عنه؟ افهل تضعيف ابن عقبه يقف امام رضا الامام عليه السلام؟ ان هذا غير مقبول في حساباتنا مع المعصوم مع المعصومين عليه السلام. لما الامام بعد هو هذا، واذا واحد لا هذا مو مدح، انا راضي، وهل يرضى الامام عن الفاسق الفاجر؟ زين وبعد هذا اوليس من الغريب ان يترك السيد الخوئي روايتين صحيحتين يقول الامام في احداهما وقولي وفي الاخرى رضيت، نترك الروايتين وناخذ بكلام اصحاب الرجال، خصوصا واصحاب الرجال كما ذكرنا مختلفون فيما بينهم، بل والشخص الواحد مختلف في نفسه، فالشيخ كلامه متعارض والمفيد كلامه متعارض، والنجاشي لم ينقل إلا عن ابن عقبة، وهل يقف تضعيف ابن عقبة أمام الإمام أمام رضا الإمام؟ ونلفت النظر إلى أن ابن سنان كان من الغلاة والطيار، طيارة شنو طيارة؟ هم الغلاة يعبر عنهم بالطيار، وفي بعض الروايات كاد أن يطير فقصصناه، يعني كاد أن يطير من الغلاة فقصصناه، وعليه فنحتمل امتنانا كبيرا ان التضعيف الذي صدر من الرجال وتكذيب فضل بن شعبان لو كان كله باعتبار غلوه وروايات غلوه والغالي يعدونه ضعيفا وكاذبا، ولكن هذا لا يشكل ضعفا في رواياته الفقهية الفرعية. هذا تقريبا نهاية كلامي. غد إن شاء الله إذا بعض الأخوة يحضرون، بس أرجو من الإخوان أن يمنهجون شنو يرتبون كلامهم، إذا كان عندهم كذا حتى نلاحظ ما يقولون. اللهم صل على محمد وآل محمد. وطبيعي نحضر إن شاء الله الروايات الأخرى.